مش ايقن ليه؟ لانه حتى في اللحظه دي مش عارف يصدق انه هيموت، ظن انه سحبت الروح منه، حس ان روحه اتسحب، حاسس بألم السكرات بدا يدب في جسمه، ظن انه الفراق هفارق مراتي اللي بحبها، هفارق الدنيا اللي قعدت طول عمري عايش عشانها، هفارق ولادي فلذه اكبادي، هفارق كل حاجه بحبها، هفارق شهواتي، وظن انه الفراق، والتفت الساق بالساق بدا يترعب. طب اقول ربنا اقول له ايه؟ هقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ يا اللي بتفسد في الارض هتقول له ايه؟ يا اللي بتحارب دين ربنا هتقول له ايه؟ يا اللي عشت حياتك في استوديوهات الاغاني هتقول له ايه؟ يا اللي عشت حياتك متبرجه تفتني الشباب هتقولي له ايه؟ يا اللي عشت حياتك تفسد في المسلمين هتقول له ايه؟ يا اللي عشت حياتك كلها هنقول له ربنا ايه يا جماعه؟ هنقول للملك الجليل ايه؟ والتفت الساق بالساق من الرعب، مش عارف هيعمل ايه وهيروح فين؟ الى ربك يومئذ المساق. تكمل الروح طريقها لغايه ما توصل للمرحله الثالثه اللي مذكوره في سوره الواقعه، فلولا اذا بلغت الحلقوم، الحلقوم اللي وقع على الحلق بقى، الحلقوم اللي وقع على الحلق خالص، لولا اذا بلغت الحلقوم، وصلت خلاص لاعلى الحلق، يعني خلاص المرحله النهائيه دي، المرحله اللي فيها الم الموت كله، اللي لو الملائكه خدت الروح فورا يبقى مفيش الم موت، ولو الروح اتثابت اخرجوا انفسكم يبقى الم رهيب. هي دي المرحله بتاعت الحشرجه بتاعت الاحتضار كله. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، ما عادش من راق، ما عادش جراته دكتور، خلاص كله يئس، كله ما عادش عنده امل، كله خلاص اتحطم نفسيا، كله شايف المنظر خلاص ده بيموت، ما عادش فيه امل. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، ما حدش شايف، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها، بدل ما تعيط وتقول يا ابويا، بدل ما تعيط وتقول يا ابني، بدل ما تعيط وتقول يا حبيبي وصديقي واخويا، انتوا هتناموا نفس النومه، كلكم مدينين بنفس النومه، كلكم هتناموا نفسها. اللي عايز يبكي يبكي على نفسه، يبكي على اللحظه اللي هيبقى بينه وبين نزول القبر والحساب وتحديد مصيره دقائق. فاما ان كان من المقربين، واما ان كان من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين. فورا يا جماعه، من اول لحظه عند الموت بتتحدد على طول المسارات والاتجاهات، فورا المرحله الرابعه من الموت لما ملك الموت يمد ايده وينزع الروح. المرحلة الرابعة من الموت، لو تقدر على ألم الموت أعصيه، لو تقدر على ألم الحشرجة أعصيه، لو تقدر على ألم الاحتضار وتشديد نزع الروح أعصيه، لو تقدر على انتقام الدنيا أعصيه، لو تقدر على انتقام الدنيا أعصيه، افضل أعصيه، ما يهمكيش، افتني اللي عايزة تفتنيه بصوتك بشكلك بشعرك بكلامك بأي حاجة، افتني اللي أنت عايزة تفتنيه. لو تقدري على انتقام ربنا في الدنيا، اتفرجت على فيلم المدينة، مدينة على البحر المتوسط من ناحية إيطاليا، المدينة يا جماعة منظر الجثث اللي فيها، البركان صار فجأة وكانوا بيمارسوا اللواط وبيمارسوا الزنا وبيعملوا كل المبوقات وراسمين على الجدران بتاعتهم مناظر الزنا، مش هاممهم من الأطفال، مدينة كان الفحش انتشر فيها بصورة رهيبة، البركان بدأ يفور وهم في شهواتهم، مرضوش إن هم يلتفتوا ليه، في خلال دقائق كان 3 متر حمم بركانية مغرقة كل الأجساد. لو شفتوا مناظر الأجساد وهي محطوطة في توابيت بعد كذا ألف سنة، في 1834 تقريبا اكتشفوا الجزيرة دي ومدفونة، اكتشفوا الجثث، الجثث اتحجرت، اللي كان بيزني اتحجر وهو بيزني، اللي كان في وضع غريب في هدومه اتحجر وهدومه اتحجرت عليه، وضع غريب، مناظر رهيبة، الناس والتشنجات ووضع الملاكمة اللي كنت بكلمكم عليه في أول الحلقة تشوفوا في كثير جدا من الجثث، مناظر فظيعة، مناظر بشعة. لما ربنا بياخد إن أخذه أليم شديد، اخذه ده الاخذ، فما بالك بما بعد الاخذ، ده بس الاخذ، ده اللي ربنا عمله لحظه القبض عليهم، امال اللي بعد الاخذ يبقى ايه؟ لو تقدر على انتقام الدنيا عصيه، لو تقدر على حصرة يوم القيامة عصيه، ينادونهم ألم نكن معكم، يجوا احنا مش كنا مسلمين زيكم، احنا مش كنا مسلمين وكنا معاكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم. ايه اللي دخلكم السكة دي؟ ايه اللي خلاكم تتاجروا في دينكم؟ ايه اللي خلاكم تطعنوا دينكم؟ ايه اللي خلاكم تبقوا زي بوش وشارون في الانتقام من دينكم؟ ايه اللي خلاكم تدخلوا السكة دي؟ ايه اللي خلاكم تعملوا كده؟ يا مغنية، يا ممثل، يا صاحب المعهد اللي قاعد تجيب حفلات غنائية، يا صاحب المدرسة الثانوي اللي عملت حفلات غنائية لطلبة وطالبات المدرسة المختلطة بتوعك، عايز تدمرهم عشان الناس تقبل على المدرسة بتاعتك وانت تكسب اكتر، ودين ربنا يحصل فيه اللي يحصل، يا مسؤول يا اللي ساكت ومش همك من المنكرات اللي موجوده. يا يا اللي شغال في المخدرات، يا اللي فتح كشك سجاير وقعد تبيع سجاير للمسلمين ولاولاد المسلمين. يا جماعه كل دي جرايم، كل دي جرايم لازم نفوق ليها، كل دي جرايم يا موفق رصيد في الحرام. يا اللي شغال والعياذ بالله في هذه المهنه، يا فراش ويا شغال ويا مخرج ويا منتج ويا كل واحد بتأدي اي وظيفه في استوديو قناه فضائيه غير دينيه او في شركه شرايط اغاني او في موقع نت اغاني او موقع نت قذر، يلي بتأدي اي مهمه في اي مكان بيعصى في ربنا وبتصدر فيه المعاصي، لو تقدر على حفره يوم القيامه عصيه. ينادونهم الم نكن معكم، كنا معاكم، كنا مسلمين زيكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم. ايه اللي دخلكم السكه دي؟ ايه اللي خلاكم تعملوا كده في دينكم وتغبصتم؟ ما ربنا ما عملناش حاجه اهو، والقرش بيجري في ايدنا اهو، وحلوت اهي والله العظيم. خلاص فرحتوا بالشهره، فرحتوا بالفلوس، فرحانين في دينكم، شمتانين في دينكم، وارتبتم. بدا القلب يشك بقى، لا خلاص بقى انا متاكد ان انا في ده صح، وبدا يشك في الطريق الثاني وفي طريق الهدايه. لما يتعرض عليهم الهدايه ما يقبلوش اصلا. وارتبتم وغرتكم الاماني يومين وهتوب. يا عم ان الله غفور رحيم. يا سيدي ده انا واحد فتح سينما بكلم ابنه بيقول لي انت عارف السينما دي فاتحه كام بيت؟ قلت له فتحه كان بيت ايه؟ فتحه كان بيت بتدخل في بطنهم نار في الدنيا وفي الاخره والعياذ بالله. فتحه كان بيت، الناس بتضحك على نفسها كده ليه؟ وغرتكم الاماني، الناس مغروره بكلام فارغ ليه؟ الناس بتضحك على نفسها ليه؟ وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. الشيطان اللي ضيعكم، اللي ضحك عليكم، لو تقدر على حصر في يوم القيامه عصيه. يا جماعه عذاب اللي بياكل مال حرام بالذات لو على حساب دينه عذاب رهيب. ويل لكل همزه لمزه، ويل ده يبقى على طول جهنم. الذي جمع مالا وعدده فرحان، مش همه الفلوس جت منين، مش همه الفلوس جت ازاي، يحسب ان ماله اخلده. تعالى حبيبي كلا، هذا لا يكون ابدا، مش هيتسكت عليك ابدا. ربنا بيقول لك مش هسكت عليك، ربنا بيقول لك انا مش هسكت عليك. لو ما وصلتش انت قالت الدنيا قبل الاخره يبقى انا سكت عليك، يبقى انت سبقتني، يبقى انت سبقت ربنا. وعمر ما في حد بيسبق ربه. كلا لينبذن، يتنبذ مكروه، مطرود، مذلول في الحطمه، يتحطم عظمه ولحمه. وما ادراك ما الحطمه؟ نار الله الموقده. ولما ربنا يقول نار الله الموقده يبقى مش هتطفى، مش هتطفى على جسد اللي هيدخل فيها والعياذ بالله. التي تطلع على الافئده، بتاكل اللحم وتطلع على القلب اللي كان مليان خبث ومليان شهوات. انها عليهم مؤصده في عمد ممدده، مؤصده في عمد ممدده زي الزنازين، زي ما كان في الخزن بيحط الفلوس بتاعته يتعانوا في خزن من النار في جهنم والعياذ بالله. تستحمل العذاب ده؟ لو تقدر على نار الدنيا عصيه، لو تقدر على ضربه الشمس في الدنيا عصيه، لو تقدر على اقل حرق من حروق الدنيا عصيه، لو تقدر على سوء الخاتمه والعياذ بالله عصيه، لو تقدر تستحمل حصره يوم القيامه عصيه، لو تقدر انك انت تستحمل نار الاخره واهوال نار الاكره وسقوط الحجر 70 سنه وانت جنبه والعياذ بالله اعصيه. لو تقدر انك انت تستحمل انتقام ربنا في الدنيا اعصيه. لو تقدر انك تستحمل حشربه الروح وتجديد نزع الروح ساعه خروجها اعصيه. انا مش عايز حد يقول لي انت النهارده بتتكلم بشده ليه؟ مفيش شده يا شده، انا بتكلم مع مين؟ شوف انا بتكلم مع مين يا جماعه؟ انا بتكلم مع الناس اللي مدمرين امه محمد، انا بتكلم مع الناس اللي مدمرين امه محمد. على كنا معدنا واحد صاحبي بسياره لقينا شاب مشغل دي جي ومال الشارع، فلفينا بالعربيه، صاحبي بدا يكلمه قال له يا ابني في واحد اسمه فاسد واحد مفسد. انت مش فاسد، انت مفسد، انت مفسد يا ابني. قال له طب انا خلاص انا هبطلها ان شاء الله من اول الشهر. قال له الليله اول شهر مين؟ يا ابني انجد نفسك، يا ابني اعتق نفسك من عذاب ربنا سبحانه وتعالى. يا ابني انت كده مفسد، انت كده بتحارب ربنا. لو ربنا انتقم منك في عضو من جسمك هتعمل ايه وهتروح فين؟ وده كسره مين اللي هتنفعك؟ انت ما انتش عارف انت بتعمل ايه، انت ما انتش عارف انت بتعرض نفسك لايه والعياذ بالله. الشاب بدا يخاف، ولكن يا ترى يا جماعه هيقدر انه يسيب الوضع اللي هو فيه الليله؟ لازم الليله، لازم الليله، لازم المعصيه، لازم المال الحرام. يا اللي فاتح محل بتبيع هدوم والعياذ بالله بتودي جهنم للبنات وبتقول وانا مالي ما يلبسوها في البيت، وانت البنت داخله لك لابسه ايه؟ ما هي داخله لو حجبه هتلبس في الشارع طبعا. تضحك على نفسك ولا بتضحك على خلقك ولا بتعمل ايه؟ انت بتخدع نفسك وهتفضل بتخدع نفسك لامتى؟ وانت جوزك اللي بياكلك من المال ده قولي له حرام عليك، حرام عليك تاكلنا نار في بطننا. يا جماعه يا جماعة المال الحرام عقوبته وحشة وحشة قوي. اللي بياكل حرام ده الدم اللي بيغذي لسانه حرام، ما بيقولش كلمة مسددة ابدا. الدم اللي بيغذي عينه حرام، ما بيشوفش حاجة صح ابدا. الدم اللي بيغذي مخه حرام، ما بيفهمش ولا بيفكر صح ابدا. الدم اللي بيغذي ودنه حرام، ما يسمعش خير ابدا. الدم اللي بيغذي لحمه حرام، ما فيش بركة في صحته ولا في اكله مهما ياكل. الدم اللي بيغذي جسم ولاده وحبايبه حرام، كله لحم النبتة من حرام في النار اولى به. انت مش عارف انت بتعمل ايه في نفسك وبتعمل ايه في اللي حواليك. انت بتمنع كل عطاء وكل فتح من ربنا عن حياتك بسبب جدار المال الحرام وجدار الافساد في دين ربنا اللي انت بتعمله. يا شباب على فين؟ يا شباب على فين؟ درس الليل على فين؟ هنروح على فين يا جماعه؟ عايزين اللي مش من الطبقه دي، اللي مش من النوعيه ديت، ياخد الكلام ده وينشره يا جماعه. انت شفت انا قلت لك ايه دلوقتي؟ روح قول لكل واحد من اصحابك او كل واحده من صحاباتك بتعمل الكلام ده، قول لهم. ويا جماعه اللي واقع في المعاصي اللي انا قلت عليها دي الليله، يروح لكل اصحابه وينشر الكلام ده وسطهم، يروح يحذرهم، يروح يسواهم، يروح ينجدهم، ما يقولش الكلام ده شديد. احنا نرحم بيهم من ربنا؟ ربهم اللي خلقهم قال لهم كده وهددهم بكده. ربنا بيهددك اللي بتفسد في دين ربنا، ربنا بيهددك اللي بتفسد في دين ربنا، ربنا بيهددكم اللي مش هينتبه لتهديد ربنا ومش هيخاف. هو حر، عايز تتوب شوف اي شيخ من الشيوخ، اي شيخ في اي جامع من الجوامع، اي شيخ سن روح له قول له انا عايز اتوب، قولي له انا عايز اتوب، ويبدا يتابعك ويبدا يتابعك ويبدا يوجهك ويرشدك. لازم تاخد اول خطوه في طريق التوبه الليله. حرام، كفايه عليك كده بقى، كفايه على نفسك كده. ارحموا نفسكم من عذاب الله يا جماعه. المفسدين، انا كنت عايز اسمي الدرس ده المفسدين، ولكن هسميه المفسدين ازاي؟ وصلت في الاخر لو تقدر عليها اعصيه، لان المعنى ده انا فعلا حاسس بيه في الدرس قوي. اللي يقدر على نار ربنا يعصيه، اللي يقدر على نار ربنا يبص الحرام وياكل حرام ويسمع حرام ويمشي الحرام. لو تقدري على نار ربنا يعصيه، انا بقول الكلام ده لكل الناس، انا دلوقتي بتكلم الجميع. اللي يقدر على نار جهنم يعصي ربنا، اللي يقدر على نار الدنيا يعصي ربنا، اللي يقدر على الموت يعصي ربنا، اللي يقدر يدفع عنه حصره القيامه يعصي ربنا. يا شاب يا بنت يا كل واحد بتعصي ربنا كل يوم، لو تقدر عليها، لو تقدر على عقوبة المعصية، لو تقدر على جهنم اعصي ربنا سبحانه وتعالى. اللهم إنا تبنا إليك، اللهم إنا تبنا إليك ورجعنا إليك. قولوا معايا، ورجعنا إليك وندمنا على ما فعلنا، وندمنا على ما فعلنا، وعاهدناك على ألا نعود إلى المعاصي أبدا، وتبرأنا إليك من أهل الفساد، وتبرأنا إليك من أهل المنكرات، وتبرأنا إليك من أهل المعاصي. اللهم إنا تبنا إليك ورجعنا إليك وندمنا على ما فعلنا، وندمنا على ما فعلنا، وعهدناك على ألا نعود إلى المعاصي أبدا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أنقذ عصاة أمة محمد، اللهم أغثهم، اللهم أهديهم، اللهم تب عليهم، اللهم أنزل الهداية على قلوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.